presentation. المال presentation اللي قلت توزن استانتا انجليزي. هنا حاجة شوية كده افكركم بحاجة قلناها ايام ما كنا بنتكلم على بريتش، مش بريتش ده مال presentation، طبعا مال presentation محترم قوي. بالبريتش محدش بيستخدم اوتو والكلام ده قلناه وقتها، قلنا لما تفكر لو قلت توزن بريتش روح اعمل بداية المال. خلاص؟ انما ما بتستخدمش اوتو. هو الفكرة في حاجة دلوقتي اقدر اقولها لكم كويس. دايما في حالات المال برزنتيشن او كتير في حالات المال برزنتيشن بيبقى فيه ان ريكوجنايز اوبستراكشن. كتير في حالات المال برزنتيشن بيبقى فيه ميكانيكال اوبستراكشن وان ذا يو دونت ريكوجنايز اوبستراكشن دي او يو دونت ريكوجنايز اوبستراكشن دي باي فيو. فيبقى عشان كده من هنا خطورة انك تستخدم اوبستراكشن. المال برزنتيشن دي اذا كانش في دورة منك فاهم يبقى الواحد احسن يعمل كده. لانه لو استخدم اوبستراكشن وارد قوي انك تجيب العلامة رقم. نتيجة لوجود ان ريكوجنايز ممكن جدا لو في اوبستراكشن بس احنا ما عندناش وكده نعرفها. بس منظومه ثانيه في المال برزنتيشن الاوبستراكشن ستارت انديكيتور. انما هو مش ستارت انديكيتور في المال بوزيشن. بالعكس هو مطلوب في المال بوزيشن. بالراحه خالص هو المال بوزيشن اللي انا بتكلم عليه اللي هو ممكن تبقى في الاوبستراكشن الاوبستراكشن مطلوب. حتت مش ممنوعه ده مطلوب. مطلوب ليه؟ عشان الكونفكشن بتاعنا على فكره الكونفكشن بتاعنا من ضمن الفاكتورز اللي قلت على لونج ريتيشن انما في المال برزنتيشن ده طيب مين تاني ما تاخدش وقت ده؟ واحده ممكن تبقى على نفسها واحده عندها سكار واحده عندها جراند سكار ابعد عنها دي او واحده جراند مالتي بارا. جراند مالتي بارا يعني مش مالتي بارا بقى اسمها جراند مالتي بارا يعني واحده عندها خمس مرات تمام دور ولا تبع مرات تبع مرات اي حاجه وانت طالع ده دول هتسمعوا قدام شويه ان هم لوحدهم كده عرضه جدا جدا لرش ريش دول محدش هيوصل معاهم ولا يجينا كده دول العينين المرعبين من اسهل الناس اللي جه له رش ريش وزي الستر دول لو كانت مثلا وحدتين هم توسن فرح بجد بدون هزار يعني ليه بقى دي على وجه التحديد زي كده رابط يوترس او شزار الجراس يوترس لما نقولها مع رابط يوترس بس لازم تعرفوا مؤقتا ان الجراس المنطقه دي في منتهى الخطوره انها تاخد اوس بيتا لانها شنفالي قاعد من رجالها رابط يوترس. مين تاني ما تاخدش اوس بيتا؟ لو الديري عنده ديسكونت دي تبقى ستريس الديري عنده ستريس هو من نفسه دلوقتي عنده ستريس بس المفروض لو في اوس بيتا وقت اوس بيتا هيقوي الكونتراكشن الكونتراكشن هتضغط على الكود تعمل سكه اكتر او تبتدي يموت فمش حاسس كده يعني واحد عنده سكه اللي بعده حاجه لسه هنتكلم عليها بعد شويه محدش يدي اوكسي توسن في وجود هايبر تونيك دلوقتي احنا موضوعنا دلوقتي اسمه هايبر تونيك انما لو سكت عندها هايبر تونيك ما بتديش اوكسي توسن شويه كده لما نوصل له هتعمل كده. طيب ايه ديت اوكسي توسن وبالعافيه وبالزق وبالمحايده والاوكسي توسن فاهم من هنا لهنا دوس بالتلفوني دايركت. ده كل ده احنا لسه في انهي ستيج بقى؟ فيرست ستيج. ده من هنا لهنا انا عندي هوصلها سكند ستيج. ما لسه واحد عمره اربع ساعات خمس ساعات سكند ستيج. طبعا برولونجيشن في سكند ستيج ده مش مصلحه لا للام ولا للبيت. عارفين الام بيبقى عندها تشينج في فايتال سايز ديورنج سكند ستيج. والبيبي كمان ديورنج سكند ستيج ممكن يجي له ستيج. فعشان ايه بقى؟ بيقول لك لو عرفت تسالها بالعافيه لغايه السكند ستيج يشوف شورت من سكند ستيج بتتسال فور. طب ما عرفتش توصلها للسكند وده وارد جدا حتى مع الاوتوبيس وكل الكلام ده يعدي عليها 24 اورز وما دخلتش السكند يبقى مفيش قدامي غير ايه؟ الدنيا بتسكت ليه 24 ساعه؟ حد هيسكت؟ لان 24 ساعه هي حدود النورمال ليبر حدود النورمال ليبر هي 24 ساعه بس هي تخش بقى في لوغاريتم يعني ولاده طولت اكتر من لازم كومبليكيشنز هتكون كتير فدي فيها كومبليكيشنز خلاص ولها في التمرين بعد كده انا هقول تاني على ايه اللي انا بتكلم عليه اللي اسمها هايبوتونيك انيرشيا واحده يجي لها كونتراكشن كل فين وفين ومتباعده جدا جدا والتوني بتوين كونتراكشن في الثاني يوم الاسباب زي ما اتكلمنا عليها انا هعمل فيها ايه؟ اولا هتاكد من دي كان في هايبوتونيك انيرشيا ولا دي بتكون مش ولاده اساسا ممكن تكون بروجرامي وبعدين هدور على حاجه اقدر تبعي انتباهي من نوعيه البروبورشن او ماتش ما لاقيش حاجه تانيه احاول اقوي كونتراكشن بالاوكسجين الا لو كان كونترا انديكيشن ولازم تبعتيلي كونترا انديكيشن توصل بيه على كوبا تاني ولو جيت اوف بيكوس وصلتها بقولي تعليق تراك الكوبا ما عرفتش توصلها لكونترا انديكيشن اعمل زي ده اللي اسمه هايبوتونيك في نوع تاني من الانيرشيا اسمه هايبرتونيك. هايبرتونيك الانيرشيا دي اللي اسمها هي طبعا بتتكلم بقى عن هايبرتونيك. هايبرتونيك الانيرشيا عباره عن واحده عندها بين الوينج والحاجه اللي كنا بنقول عليها في الاول مره عندها ان كوردينيت كونتراكشن. ان كوردينيت كونتراكشن يعني كونتراكشن اتقلب كده كويس مش متزامنه كويس. ودي حته بتعمل كونتراكشن وراح حته وراح حته وراح حته ما هي تعاونوش كونتراكشن الاساسيه دي كلها مع بعضها. فنتيجه كده الريت بتاع السيرفايكال دايليشن الكلام ده بشكل ده. طيب طب العيانه دي يبقى باستمرار عندها كوليك زي الفرق ما بين الانستاين موفمنت والريتنتيف موفمنت العاديه واي ابنورمال ريتنتيف موفمنت تعمل كوليك. فهنا في ابنورمال موفمنت الست اللي عندها كوليك بطنها بتوجعها قوي تمام والتون هو اللي يقدر يبقى شكله ايه؟ التون هيبقى كوليك ده التون شكله ايه؟ التون عالي ولا واطي؟ عالي. لما يبقى التون عالي مش يحصل برضه ايرلي ربشر اوف ميموريز بريشر جوه عالي ممكن الميموريز تفرقع وينزل ميه من بدري والبيبي ممكن يخش في ستريس من بدري فهنا قصه مختلفه شويه. هنا ممكن يحصل early rupture of memory ممكن البيبي يخش فيه early fetal distress والست عندها كواليتي بين والليفر بتاعها painful and tender يعني حتى ما تحطيش حاجه على طول القصه دي تحصل في مين؟ تحصل في برايم جرافيدا خصوصا لو معاها مال بريزنتيشن او ديكتور اول. طب وبعدين ما ترفع حاجه بقى هي الست اللي انت بتقول عليها برايم اللي فيها element of disproportion دي ولا فيها مال بريزنتيشن هيجي لها هايبو ولا هايبر اخر كلام؟ والله ممكن يجي لها لابتوب وممكن يجي لها لابتوب. اند في نيفر بريدكت ممكن يبان في مجموع الاكشن ده بيدور عليك وده مش اهم حاجه خالص. ده بس في حاجات معينه ابعت لنا ترجح كافه هايبرمنت. يعني مثلا اذا كان عندها كون بدر وهي انيميك ومش عارف ايه وفي ترايند اوفر مش هتبقى اكتر من عادي كده ناحيه هايبوتونيك. ممكن تاخد صوره هايبر طبعا. يعني ممكن تاخد الصوره دي في حاجات معينه تبقى اكتر من ناحيه الانرشيا مينز انفيشن كونتراكشن. كونتراكشن دي عشان انا متعبت من جوه كونتراكشن دي فعاله مش فعاله مش فعاله انفيشن مش دي كونتراكشن اللي هي بتفتح انت دلوقتي عندك باب مثلا عارف حاجه باب مقفول وعايز مثلا ايه تفتح لازم تجيب 20 نفر يزقوا مع بعض. لو جه واحد زق وبعدين واحد زق وواحد زق مش هيعملوا حاجه لان هم يزقوا مع بعض هيفضل يفتح الحاجه دي او يعمل مجهود مطلوب. اذا الكونتراكشن تبقى كوردينيت ما تلاقي ايه كوردينيت الريت اوف سرفايفل لو تفتح الغطيه دي ما هي ما بتعملش الواجب المطلوب منها. المطلوب منها هي تبقى ليه بتعمل كان بتستني في مثلا صوت الاثنين ده كلام سليم قوي لانه الاثنين فيهم كونتراكشن بس الاثنين فيهم ابنورمال بتاعت الكونتراكشن. هو احنا الفرق ما بين المنصه العادة بتاعت الهايبوتونيك التون ما بين الكونتراكشن وبعضها شكله ايه؟ فيري لو لما تحط ايدك على الصفحه تحس ان الصفحه لا خالص والدنيا هاديه خالص وهي بتتكلم عادي وبتاع ليه جالها كونتراكشن كل نص ساعه كل 25 دقيقه بتقعد في سكن كونتراكشن. وابدا تاني حاجه لما الواحد يخش عليها بتاع هايبر تونيك انرشن قبل ما تخش هتلاقي اثنين صوتها جاي من بره لو انت على باب الاوضه هتخش لها اللي هي راح عماله تزعق ومش عارف ايه تحط ايدك على بطنها تلاقي بطنها مالها هايبر تونيك مظبوط هايبر تونيك. وانت اول ما تحط ايدك على بطنها تروح زقها دي عشان بطنها كمان ايه تنزل تقول لها طيب خلينا نتحط تتحافظ هتلاقي سبب ده ليه ده نفسه مش عارف هتلاقي 1 سنتين هتقول لنفسك جيت 3 قوي عليها احنا فين 1 سنتين فده اللي انت جيت طبعا هروح مشوار وارجع لك تجيب عنها 3 4 ساعات وترجع تلاقي برضه سويت ومش سويت تحط ايدك على وطنها زي ما عليها 3 4 ساعات بقى لها 3 4 ساعات عماله تعوض وعندها فين انت طلع يعني ده فين بالفعل يعني تحط ايدك على وطنها برضه وطنها يتبالي تندم وهكذا تتحافظ ان هي بقت 2 وارد انك تلاقي بالظبط لانه اضطر ان يحصل ايرلي رابتر وجنرال تيست. ممكن حكايه البيئه لغايه هنا وقرر في جيم وممكن واحد يقول له بقى ايه ده بص ده دي فرايدي وده دروعه وعندها 18 سنه وبتاع مش راجع لها مش عارف خالص خالص الجنينه بقى دي اوت توتال خليها لها مش هنفضل قاعدين نروح راح نديها اوت توتال. لو اديتها اوت توتال عندها مشكله كبيره قوي لان انت كنا كاتبينها كونتر انيميشن. لو اديت اوت توتال في وجود ذيس تايب اوف ابنورمال كونتراكشن العيال هتخش حاجه اسمها كونتراكشن ريت. تلاقي الوتر بتاعي واحد كاتب دي فاز ويربط على كده. ده اسمه كونتراكشن ريت. فاحنا عشان كده مش مفروض ان ندي اوكي كونتراكشن في وجود هايبر تونيك. هذا واحد الوتر ممكن يخش في الكونتراكشن ريت. طب هم المفروض نعمل ايه؟ يعني اللي انت بتقول لي ان الاوكي كونتراكشن دلوقتي غلط كان المفروض اعمل ايه؟ هقول لكم على حاجه انا نسيته مش تعرفوها. كان المفروض اتاكد من عندي صحيح هايبر كاربيك لان انا ممكن تطلع حاجه ثانيه. ممكن تطلع شيء اسمه ترسيل اكسيدنتال هيموريج. الكلام طبعا شكله عجيب قوي قوي قوي. ايه اللي جاب ترسيل اكسيدنتال هيموريج؟ انا هحاول اقنعك بيه مؤقتا. اقول لك ايه اللي جاب ترسيل اكسيدنتال هيموريج. لان ترسيل اكسيدنتال هيموريج ده واحد من اكبر المصايب والبلاوي بتاعت المستشفى. فانا يهمني جدا ان انا استبعده. خلاص؟ بلوه كبيره يعني. يهمني قوي قوي ان انا استبعد ان انا اكون ترسيل اكسيدنتال هيموريج. بعد كده عايز اكون جهاز على الفرد. طب ايه اللي جت في دماغك وسيلك انت هنا مال ده ومال ده؟ اصلهم الاثنين شبه بعض. الكبش بتاع دي شبه دي. انا عارف ان انت لسه ما شفتوش كونفيت السنت هنا بس انا هقول لكم مؤخرا اول شهر. الاثنين يحصلوا اكتر في البرايم ده. دي برايم لامدا ودي برايم لامدا. الاثنين فيهم ابدومين الفين واضح. دي فيها فين ودي فيها فين. الاثنين فيهم ابدومين الستاندرد. الاثنين فيهم يدرس ازاي لامدا رقم كام. والاثنين فيهم هايبر تونس. في الحاله دي وفي الحاله دي لما نحط ايدك على وسط ايام حجر اقول التون حاجه والاثنين فيهم ايرلي فيتال ديستراكت. طب بس التاني ده اسمه هامر. هو صحيح اسمه هامر بس اسمه ايه؟ كونفيوز يعني ايه؟ كده بيستفاد بيستفاد اللي عندها كونفيوز اسمه هامر ما عندهاش ولا وقت قدام الكاميرا. فدي ده على دي عندها وقت قدام ولا دي عندها وقت قدام. الاثنين برايمي الاثنين مظلوم دماغهم قوي وفيري تندر ومحضره والاثنين مش لازم منهم بس. اللي خاف عليك حاجه انت بس تاكد ان هو كونفيوز اسمه هامر. هو في هتأكد زي مش هقدر أقول لك لما نبقى ناخد التنسيق ده سنتي على طول بس قطاع الفيلم عشان نشوف الشوز التنسيق ده كده طب طلعت مش تنسيق بس انت هتشكره انت بقى هتعمل ايه؟ هدور على حاجه ده سنة ايه سنة للمواعيد مين ولا مين؟ ديسبروبورشن ولا بدل ايه؟ وده وارد ولا مش وارد؟ وارد قوي ان انا الاقي ديسبروبورشن ولا بدل ايه؟ وارد جدا اني الاقي ديسبروبورشن ولا بدل ايه؟ صح كده؟ بس كده ايه؟ ايه؟ انت تمشي يعني انت بتشوف اذا كان في انا من دي مره ثانيه او اذا كنت لسه ما عملتش دي انفورميشن ولا ريت المنظر بتاع البروجكشن ابنورمال كده هتعمل اسسمنت شوف بقى في اليمنت اوف ديس بروبورشن لو في ديس بروبورشن لو في مثلا ديس بروبورشن ما فيش حد لو مفيش هعمل ايه؟ هحاول اوقف البروجكشن احاول اوقف الابنور من البروجكشن ادي البيشن بتاعتي هادي البيشن انا هعرف ان هادي البيشن رقم ثلاثه البيشن في الارض بس دي اخمدها العارضه وهي مختلط مكان في البيشن على امل نعرف تصحى بعد ساعه ولا اثنين البروجكشن في الصدر وترجع بقى المره دي بقى ابنور من البروجكشن. بص دلوقتي بعد ما انت تديها الهادي البيشن ده هي مختلط بص لما تصحى ايه الفرق في الدرجات؟ يا اما كونتراكشن تيجي كونتراكشن كويسه وعاديه من النوع اللي احنا بنفكره وعايزينه كل اللي بيحصل. لو جت كونتراكشن عاديه يبقى فوق بنعمل دي على طول كده اه على طول ما هو المفروض ان احنا ما عندناش مشكله في نادي الكونتراكشن. لو كان عندنا مشكله كده يبقى احنا عندنا فالمفروض ان مشكلتك الوحيده دلوقتي هي الكونتراكشن. لو جيت ان الكونتراكشن وحشه وحدنا كونتراكشن كويس خلاص تبقى عارف هو بنعمل ايه؟ مظبوط؟ كويس. طب هنفرض بقى انها نعمل فاكر رجع لها تاني ابنورمال كونتراكشن عارف ايه؟ مفيش غير ان احنا عاملين كده كونتراكشن. بقى ان انا اتفرج راح في يوم اه ومفيش مرجعش كونتراكشن. ادي اوبت توس دلوقتي ولا ادي اوبت توس لان دلوقتي مفيش حاجه كونتراكشن ماشي فاحنا من ينتهي دلوقتي مبقاش في حاجه كونتراكشن ماشي. ادي اوبت توس والاوبت توس هيرسيني على حاجه من الاثنين يا هيجيب لي نورمال كونتراكشن دوري يا هيجيب لي ابنورمال كونتراكشن خلاص. يبقى ده المانجمنت بتاع اللي اسمها ايه؟ ريزيستنس لوكالايز انيوال سبازم هي واضح طبعا ده سبازم انيوال يعني ده ايه؟ كويس؟ ريزيستنس لوكالايز يعني ايه ريزيستنس لوكالايز؟ ريزيستنس يعني ما بيتوبش لنفسه لوكالايز يعني ما بيغيرش مكانه على عكس حاجات ثانيه بتسمعوا عليها فهو كونتراكشن بين ده بيبص تلاقي له ريزيستنس لوكالايز سبازم بيحصل نتيجه لايه؟ ليه الميكروس عمل حاجات غريبه دي؟ واحد فيهم لسه قايلينها دلوقتي؟ والسبستيتوسس موجود مين؟ واحد عندها ايه كوردين والديتا اوستيتوسس اون توب ممكن جدا يحصل كده. الحاجة الثانية كنت عمال اقولها لكم من زمان، لو دخلت في ايدك جوه الفيزا بتعمل انترا تراي مانيبيوليشن او ايفن وذ لايت انستيزيا. مفروض الكلام ده كنا قلناه كذا مرة، قلنا اي انترا تراي مانيبيوليشن تدي اندرس انستيزيا. وكان حتى لو فكرتوا حاجة اسمها ايه بي تي. لازم الكلام ده يكون كحيلك تمشي في الدنيا من رجله زي في النهارده مثلا. عايز تدخل ايدك ثلاثة مرات تعمل نانيوال روتيشن. عايز تدخل ايدك تشيله مثلا كمانيوال سيبريشن مثلا. كل الكلام ده المفروض كان يتعمل اندرا انستيزيا. لو عملت وزاوت عن ايزا وايزا وايزا وايزا ممكن يبقى تخش في السبب. يعني الاسباب دي اذا انت عامل الديليشن وزاوت عن ايزا ده سبب. السبب الثاني اللي هو لو ادينا اوكسيتوسن في وجود هايبر تونس هتلاقي بقى حاجه مكتوبه يقول لك انه الكلام ده از كومن وذ ديسبروبورشن او هايبر تونس. الكلام ده يحصل اكتر في الكونتراكشن ايه؟ ده يحصل اكتر في وجود ديس بروبورشن وغلط الكونتراكشن. مين يعرف يقول لي ايه؟ ده مش محتاج تحكي له عويز ده. الكونتراكشن ايه؟ يحصل اكتر مع ديس بروبورشن وغلط الكونتراكشن. ليه؟ لان كل الظروف دي مرتبطه ببعضها يا جماعه. فصحوا بقى شويه يعني. عايزين ايه؟ ان اللي فيها ديس بروبورشن وغلط الكونتراكشن از كومن من غير انرشيا. ولما يجي لها انرشيا از كومن ان انت بقى ساعتها تبتدي بقى تدخل ايدك عشان تغفل الراس الريفج ولا تدخل ايدك عشان تشيل الكونتراكشن على الريفج. الظروف اللي تحصل دي كلها الى حد كبير مرتبطه ببعضها تمام. وبرده الديس بروبورشن مالت ريزنتيشن طبعا في مالت ريزنتيشن يعني بريتش بريتش راح ادخل ايدي ممكن احاول امسك رجله يبقى انترا كلام انتريشن. يعني كل الحاجات دي دي سم لينك ما بينها وما بين بعضها تمام. ولا لسه كونتراكشن رينج هو بيرسيستنت ولا لايك اني ريستاز يحصل نتيجه انترا كلام انتريشن ده نتيجه او نتيجه الاوكسيتوسن في وجود هايبر تونيك. طيب ده مكانه فين؟ والله ده ممكن يجي في اي مكان في الجسم، انما عاده كان عاده لما بيجي عند الجورج في اللاتر سيجمنت اللي هو الخلفي. عاده عند الجورج، بس ممكن يكون في اي مكان. طب يجي في اي ستيج؟ والله ممكن يجي في اي ستيج. ممكن يجي في اي ستيج اي حاجه، ممكن يجي في فيري فيرست ستيج، يعمل اريست اوف سرفايكال دايلاتيشن. لو حصل حاجه زي كده فيري فيرست ستيج، هو السرفايكال دايلاتيشن مش هيبقى فيه فيردر دايلاتيشن، خلاص من مرحله معينه. ممكن يحصل سوري ممكن يحصل في السكند ستيج، وفي السكند ستيج بيبقى مشكلة. لو ده فريد اكسبرشن زي دي بيبقى مش هيوصل برضه هيحصل برولونجيشن في السكند ستيج. ممكن يحصل في الثيرد ستيج اي ستيج يعني 200% ممكن يهبط 2% فوق. لكن انت مش عارف تقبل كده هو نايم على 200% كونتراكشن ريت هو نايم على 200%. دي بقى حاجه في التشخيص بتاعه في كثير الاوقات اللي هي الفرق ما بين الكونتراكشن ريت وشيء اسمه باثولوجيكال انتراكشن ريت. وانا مش هقدر اقولها لان انتوا لسه ما خدتوش الباثولوجيكال انتراكشن اللي انا بقولها عنها. احنا ناخد الباثولوجيكال انتراكشن. اسمعوني كده السؤال اللي هقوله لكم. في كلمه كده هتعرفوا انها دايما بتتقال يقول لك ايه؟ يقول لك الباثولوجيكال انتراكشن رينج دي بتتشال. بس والكونتراكشن رينج بتتحسن. ايه لازمه كده دايما ده يقول لك ده كان بيتين وده كان بيتين. اوكي؟ الفكره دي انت لما تقول ان ده كان بي كان هتجيب له روح بقى وجع دماغ. هتقول للمنتحر ان دي احنا ممكن نحسها. هيقول لك يعني بتحسها ازاي؟ قول له بحسها باي في بي. بس الحقيقه مش بتحس في بي في كل الحالات. طب عشان تحس في بي في كل الحالات لازم تفتكر يكون في انهي ستيج. قول بيبي ايه؟ خلاص عشان تعرف تخش جوه البيت. ولو قلت لي جوه اليوترس هتلاقي ايدك ازاي من وان بور هاي طب ارد عليك ان هو مستحيل. فهي الكلام ده مكتوب في الكتاب ومكتوب من زمان وكده ان الطلبه بيخشوا دايما يقولوا ايه؟ ده اللي شايفه ده بيتحط ده اللي شايفه ده بيتحط ايه لازمه كده؟ فهو يروح مستخدم بقى في الدروس اللي هتحسه ازاي؟ هقول له هتلاقي ايدك جوه اليوترس هقول لك هتلاقي ايدك جوه اليوترس تطلع من العلم ده واقف. هو ما يتحسش الا لو حصل ده. ثيرد ستيج. طب امال مشخصه ازاي؟ هقول لك مشخصه ازاي؟ مش خاصة بإنك بتلاقي حصل أرست أوف سيرفايكال دايلاتيشن. وين أوف سيرفايكال دايلاتيشن على فكرة؟ ولا أرست أوف ذا سنس. دي ما بينزلش. السكند ستيج. طب هعمل إيه؟ السيرفس ما بيفتحش ولا دي ما بينزلش. هعمل إيه؟ هعمل إيه؟ والله مين اللي بيحصل عادي؟ هعمل إيه؟ لا بس دي ما بيفتحش. يعني أنا قاعد بقول لك واحدة وفي الأيلكس بتاع ما ياكل أحسن وقت. لا لا هتعمل سيزيريان سكشن. يلا تفضل بقى عشان ما تعمل سيزيريان سكشن. هتعمل تحليل ايه؟ بس ما اقدرش وانا دي انستيزيا ولا اوريدي مش هتقول ما لما تاخد انستيزيا ساتش هاري انستيزيا مش هنعدها ما تقدرش يعني فممكن جدا تعمل سيزيريا زي شو ممكن تعمل طالع عليك ما تلاقيش اي حاجه تنزل تطلع هو صحيح كان في ريل انما راح الدوين الانستيزيا اللي هي خليتها فوق سيزيريا ممكن بقى لو ريل دي نزل انا مش واخد فوق ممكن ساعتها تفتح عشان تعمل سيزيريا ما تقدرش تلاقي ريل لسه موجود ساعتها ترى تفتح سيزيريا مبلتول هتعرفوا لما كانت الموضوع سيزيريا ان احنا بنفتح في العرض بنفتح ترانزيرس بوزيشن بس بنفتح ترانزيرس بوزيشن انما هنا هتضطر تفتح الطول لو كل الكلام موجود ان سبايت اوف جنرال لو فضلت موجوده بالرقم ولا جنرال انستيزيا هتضطر افتح الطول يا اما حتى لو فتحت العرض برضه مش هعرف اطلع طول يبقى في هنا بتاعت الماتيكا مش هتعرف تطلع يو هاف تو كات ثرو ذا لين ودي واحده من الانديكيشنز اوف بيرفكت انستيزيشن اوف سيزيريا انسكشن يا رب تجميع كده زي ما انت بتفتح صدرنا من فوق المعتاد ان احنا بنفتح بالعرض ارجع بقى تاني للكلام ده انت لما تقول له هتقول له دي تجميع ثلاث شهور ودي ممكن تتحس في السيرفس ممكن ما تتشخصش في الارض عشان لما دي تاني صدرنا عشان ما تفتحش حتى اي خلاص وممكن تقول انت في صدرنا ما تفتحش حتى كان زمان بيستخدموا انهاليشن او امايل نايترايت امايل نايترايت نايترايت سمعت عنه في علاجيه difficult يعني متعسر زي ديس ميموريا او زي ديس بارونيا حاجه difficult او painful حاجه متعسره فده اسمه ديستوبيا يعني difficult table كلمه ديستوبيا معناها difficult table ساعتها لما يقول لك ديستوبيا difficult table على طول السؤال اللي بعده ما النورمال ليفل اسمها ايه؟ النورمال ليفل از يو توبيا يو توبيا يو مينز ايديال سيرفايكال ديستوبيا معناها معناها ان في صعوبه في الرئه مين المسؤول عن الصعوبه دي؟ الصعوبه دوره ايه؟ السيرفايكال يسعى ايه؟ دوره ايه؟ دوره الوحيد في الرئه ده يسعى عامل كالكوليشن سيرفايكال ديستوبيا معناه انه في صعوبه في الولاده لان السيرفس النظامي يفتح خلاص بس كلمه السيرفس النظامي يفتح دي على فكره ممكن تطول شويه ليه؟ لان ممكن جدا يكون السيرفس ما بيفتحش عشان ايه؟ عشان كونتراكشن ضعيف لو ممكن يكون السيرفس ما بيفتح يمكن الكونتراكشن ده ضعيف او السيرفس ما بيفتحش لان الكونتراكشن مش كويس عشان اقول ان السيرفس هو اللي مسؤول عن الصعوبه اللي في الولاده لازم اقول السيرفس مش راضي يفتح بعد ما اديت له فتره مناسبه فيها كونتراكشن كويس يعني هو ده معناه failure of cervical dilatation يعني after a reasonable period of time كويس؟ in spite of good contraction انت لازم تحط جمله في الاخر دي يا اما هتبقى المسؤوليه بتوعه بقى ما تبقاش عارف مين انت مسؤول عن القصه دي السيرفيس ولا الشغل يفتح ولا الكونتراكشن اضعف من انها تفتح لو احنا قعدت فتره كويسه مناسبه وكونتراكشن جامده والسيرفيس مش هتفتح يبقى في عيب يعني هذا العيب اللي السيرفيس ممكن يتقسم الى حاجه الاثنين في حاجه اسمها فانكشنال في اورجانيك اورجانيك ليجنز زي ايه اورجانيك ليجنز في الكوليك خلينا نفتح سيرفايكال فايبروز صح كده كده سيرفايكال فايبروز اكسسيف فايبروز نتيجة عملية سابقة كانوا عملوا لها امبوتيشن استعملت لك عندهم فايبروز كان عملوا لها عملية في عين كتير سيرفايكال فايبروز في استراب في عنق الرحم ده اسمها عليه الابورشن ده بقى ينبغي عنها كتير فايبروز كانوا عملوا لها قبل كده توتالي اكسسيف توتالي في فايبروز كتير في فايبروز ممكن تسويها ممكن بقى بس نادر قوي واحده عندها كانسر سيرفس شايف؟ دي ليجن الاورجانيك ليجن مش هيفتح خلاص فمش هينفع اعمل ايه؟ حاجه ارجعك حاجه مش حاجه تانيه. طب لو هو حاجه اسمها فانكشنال ريليتي، فانكشنال ريليتي دي ممكن تكون مجرد من سيرفيس، يعني سيرفيس مش طالع يفتح مفيش ديجيتال اورجانيك بس هو ماسك زي ما البني ادم مثلا يبقى قلقان قوي من حاجه بطنه تعمل كرانكس. سبتين طبعا السيرفيس بيبقى مش راضي يفتح خالص، يبقى مفيش بروبرتي ديجيتال، محتاجه بروبرتي ديجيتال. خلي بالك انا مش مفروض ان انا اتوصى بيها قوي دلوقتي الفيتش كريشن، هي الفيتش كريشن هو كمان محتاجها في الفيتش. الفيتش نيدز بروبر كريشن، هي الكريشن بتقدر الناس او الكبيرة هو هيساعد جدا في الفيتش. في بعض الناس في الايفون كده تاب وين هم عندهم الفيتش بتاعه بيبقى فيه ابنورمال، يعني اكسسيف فايروسز اكتر من المعتاد، يعني هو الفيتش بتاعه عباره عن كونكتد تيشو وفي شويه ماسلز وفي طبعا فايبر. في بعض الناس كونستيوشنال يبقى عندهم فايبر بس اكتر من المعتاد، السرفايفل بقى فيهم فيه بيبقى ليه، يعني فيها برضه تروح من بينهم بعض من شويه هيبقى حد يعني هو لو فانكشنال ده اعتقد دي حاجه بروبر سيجنال ازاي فتح فتح ما فتحش فتح يا في الجزء الثاني بتاع كمان كمان في بقى حاجه اللي هم يقصوا الفرق زي ما عليها كده. البريتش اللي هو رقم متعلق ده لو خرج يروح يجيب مش عارف يكون حاجه بتروح ده البريتش اللي هو راسه ممكن تتعلق لحد دلوقتي فاهم ولا حاجه بس عمال عليه راسه مش فاكر حاجه اه ولا لا مفيش مشكله في البريتش ده المفروض تكون زيته ده كده انت بقى فاهم لغايه لو فكرت بيها وممكن راس البيبي تتعلق فين كومبليت كده عليه تصرف ودي حاجه اسمها سرفايفل انتليجنس بس انا ساعتها عملتها مضطر ده دي ما مملوكش على كده انا خلصت كده الموضوع بتاع النهارده. النهارده الاكبولكس دي اللي هي الادويه اللي بتعمل كونتراكشن كده هو جاست ان كيس هنقول لهم بصراحه كده هم ثلاث مجموعات من الادويه. المجموعه الاولانيه اوكسيتوسن اسمعوني عشان في بعضكم ما زال لسه متلخبط شويه في الحته دي. في اوكسيتوسن ده بيطلع من قصتين في كويس عملوا زيه مصنع اسمه سنتاتيك اوكسيتوسن واسمه فيتوسن، يعني سنتاتيك اوكسيتوسن هو نفس الفيتوسن موجود في السوق بقى كوميرشالي باسم سنتوسينون. يبقى الاسماء دي كلها حاجه واحده، يعني الاوكسيتوسن هو الفيتوسن هو سنتوسينون، بس سنتوسينون ده الاسم الكبير ده بيعمل ريتراين كونتراكشنز زي هي ما هو زي اللي في الكيس فبيعمل ريتراين كونتراكشنز زي كونتراكشن تحويلات، يعني كونتراكشن فولد باي ريلاكسيشن، واثناء الريلاكسيشن بيبقى فيه بيرمننت شور اكوردنجلي بيعمل كونتراكشن زي بتاعت الولاده، كونتراكشن دي بتفتح السيرفر وممكن تعمل اكسبشن ليبيا او صح. الاوكسيتوسن بما انه سمول بيبتايد بيتكسر في المعدة عشان كده ما تلاقيش عمرك اقراص اوكسيتوسن، هو الاوكسيتوسن ده موجود في كل الحقن بس الحقن لا ينفع نديها انترا ماسكولار ولا ينفع نديها انترينس. انترا ماسكولار نو توتالي ايرريجولار اند انبريدكتبل ابروتش، يعني لو اديت للحقنه دي عضل ما تقدرش تتصور انها هتمتص بشكل متوازي او متوازن على مدار مثلا اربع ساعات ولا ست ساعات، لا ممكن يحصل بيك اوف ابروتشن او العكس وده ممكن يحمل لنا مشاكل. الحاجه الثانيه اللي ما ينفعش يتاخد اذن دي مثلا خالص من برضه لانه يعمل فيري سترونج ما تقدرش تعمل مشكله ولانه بيعمل سادن هايبوتكشن، يبقى ما فاضلش غير حل واحد ان هو يتاخد عليه على فكره. هو الديوريشن اكشن بتاعه انت بينا في فيري شورت وبما انه محطوط على الدريفت وبما ان الديوريشن اكشن في فيري شورت يبقى انا اليوم عاوز اخلص منه اعمل ايه؟ اقفل الدريفت بعد دقيقه ولا دقيقه ونص مش هتلاقي له اثر قدامه وخلصنا من التاثير بتاعه. وفي حاجه اساسيه من الوانس ان الواحد ابتدى اوكسيتوسن قبل الولاده لازم يكمله لمده ساعه على الاقل بعد الولاده. دي الفكره من الاوكسيتوسن والاستخدام. اوكي؟ هو بيشتغل طبعا في ولاده فور اندكشن اور فور اوجمنتيشن. عارفين الفرق ما بين اندكشن واوجمنتيشن؟ اندكشن واحده ما عندهاش وجع خالص اساسا يعني. فاحنا بنجيب لها كونتراكشن. اوجمنتيشن يعني عندها هايبوتونيك انرشيا بتقوي كونتراكشن. ممكن يسال بقى اوقات في حالات مثل بوشن واحده عندها عيل لايف مثلا 16 اسبوع ولا بتاع تاني اوكسيتوسن. انت رايت رانك ده ما فيش مانع. اللي اسمه ايرجومترين بقى قصه ثانيه خالص خالص. غلطه كبيره قوي ان الواحد يقول ان هيدي ايرجومترين قبل الولاده، مفيش حاجه خالص اسمها ايرجومترين قبل ابسولوت اطلاقا يعني. ايرجومترين ما يتاخدش خالص خالص، ما حدش يقدر الغلطه دي. مش ده بيعمل كونتراكشن ده بيعمل كونتراكشن اي حاجه والسلام ده. الايرجومترين ما يتاخدش ابسولوت قبل الولاده، هو بيتاخد بعد الولاده ها؟ علشان ممكن يعدل الاوبريشن بعد ساعتها زي الاكتف مانجمنت كده يخلي اليوترس بسرعه يبقى كونتراكتد ويقلل من كميه دي يجمع بوست بارتم هامج او حتى ايفن يحارب بوست بارتم هامج يساعد على اكسبشن اوف اني ريتين برودكت حاجه كده يعني. انما الولاده ابسولوتلي لا. تمام؟ ده من النهارده. يعني انت ممكن تستخدمه في حوالي عندك مدينه سنترال او حتى كاباج، مفيش مشكله. البروكر لاينز بقى بتاع الكونتراكشن، واحده ممكن تستخدم بروكر فور ليبر او فور اندكشن ابورشن، يعني ممكن تستخدم قبل الولاده او بعد الولاده. في الابورشن مكتوب مثلا لو واحده عندها ميس ابورشن عايز كبير، ممكن تدي بروكر لاينز حاجه اسمها اكسترا اوبيلس بروكر لاينز وتسيبها لو غير المطلوب. وممكن تدي بروكر لاينز اي تو كوفرانز اوف ليبريت فور اندكشن اوف ايه. وممكن تستخدمها بقى على الولاده، احنا لسه قايلين عليها في علاج مين؟ علاج البوست بارتم. الادويه اللي على بعضها اسمها ايكوايز، هي بتكتسب اهميتها انها بتتكلم كتير قوي. يعني مفيش واحده تولد ما تاخدش ايربوميتين. وجزء كبير جدا من الناس بتاخد اوكسيتوسن اثناء الولاده، وبروس الماجنز اللي بيعملوا بتاخد كتير قوي كمان. فعشان هي فيري فيري كومن يوز دراجز لازم الواحد يعالج كويس. وخصوصا اللي ممكن يحصل منها مشاكل، تعرفوا معظم حالات الرابس ريكرز اللي بتحصل اليومين دول بتحصل بسبب امبروبر يوز اوكسيتوسن. مش من ضمن الايديولوجي اوف رابتر بيتر بس ايه رابتر يوز الاوكسيتوسن؟ المواضيع كلها عايزه النهارده. لو انت جبت واحده جراند مان كبار فانت ست مرات تدي اوكسيتوسن حاجه لا يوجد. لو جبت واحده عندها بيبران سكار وديتها اوكسيتوسن. لو جبت واحده فيها مال برزنتيشن ديتها اوكسيتوسن. وريبيت النفاق. جبت واحده فيها ديسبروبورشن ديتها اوكسيتوسن. حتى فعشان كده دول مكتوبين از ايه؟ كونتر كده بقى منطقي. النهارده بقى الفيروس اللي ركبنا في الاسبوعين في المنطقه ده احنا بقى الدور المنطقه جابوا حقنه وخدوا فيها طنطي اوكسيتوسن فتحوها على 10 طنطي فرعين حققوها انفيروس. هم بيقولوا ان كده بقى شبه ايه؟ شبه ايه؟ ينجزوا دول انت تعرفوا جامد كده ايه؟ طيب عشان يوفر بقى المسافه المحلول وجد برضه. انا كان بجد مش مؤثر يعني، يعني هو مش حته بس محلول بجوز جنيهات وبقى بوريك ان هو وصل 2 جنيه فعاد بتاع السرنجه ويحطوا بقى انترفينس كده كل دقيقه يدي صح بس عامل فرق. طبعا دي كوارث، كوارث بتحصل بقى في الاماكن العديده بقى جحيم ما اعرفش مين ومستوصف مين وبتاع الحاجات دي مش لازم ابدا ابدا الواحد يعمل حاجه زي كده ابسولوتلي يعني. دي حاجه لازم الواحد يبقى عارفها، ايه الكونتر اندكيشن بوست توسن بوست توسن ده بيشتغل ازاي؟ لو استعملته غلط ممكن يعمل ايه؟ بالنظام طبعا انك لو استعملته غلط لو في ليك ديسبلاس وزيت اوكسيتوس مكان ايه عايز هتموته عشان كده برضه ده كونتر انديكيشن اوف اوكسيتوس. بس ده الجزء اللي اسمه ايكوارس. انا يعني ما اعرفش ده يجي ورقه ولا لا، هو ما شفتوش قبل كده ورقه قوي لان انا طبعا في الاورا لازم الواحد يبقى فاهم تماما كل واحد فيهم بيتكلم ازاي وايه فاصل ايه المشاكل بتاعت اوكسيتوس. كونتراكتيف بلان محتاجين نتفق على المعنى بتاعه من الاول عشان ما يبقاش فيه تدريس. من اول السنه متهيألي من اول السنه لازم ناخد كونتراكتيف بلان ازاي كلمة سيء وبعد ما نسيب الشغل كده. لا هو مرمش هو بيجوز هو اكثر من يعني من وجهه نظر الدكاتره بتوع الانابيب الفرق اللي بيقولوا عليه ليا هو ان حاجه من مقاساته اقل من المتوسط بفرد او اكثر. يعني ايه؟ في مقاسات بتفرق من المكان عليها يعني مثلا لما تقل انا طالب انا عندي تفكير عارف تعالى كنا بنقول مثلا دول انا كان متوسط درجات ولا دول خلاص يعني في مقاسات معينه كنا متفقين عليها. لو في فرد بقى مقاس من دول او طبعا اكثر اقل من المتوسط بفرد او اكثر في بلاد المتوسط ينفع ده يعني هو الاقل اللي احنا عايزينه ده قاضي اهو. ده من وجهه نظري احنا بقى لا يعنينا الناس الصامت كده، احنا يعنينا في الاخر الفرد ده بيولد ولا ما بيولدش، يعني ينفع منه ولا ما ينفعش منه. فبالنسبه لنا اللي مش متفق اللي يتقال عليه كونتراكت ده هو فلس ضيق بحيث انه الانترفير والنورمال يعني هو ضيق في حته معينه في عده معينه في جزء معين في الجزء بحيث ان الريدكشن في الدايمتر ده هيبقى انترفيرنج والنورمال ميكانيزم اوف ديت. يعني اي مين الفيلد دي مش هتولد بنورمال ميكانيزم اوف ديت. يعني ايه؟ يعني يا اما هتولد بنورمال ميكانيزم يا اما مش هتولد خالص. ايه ده؟ لو تفتكروا موضوع اللي هو الفيزيكو بوستيريور، الفيزيكو بوستيريور كان بيبقى فيه شكله مختلف عن المعتاد، كان شكله الوان يعني لون نارو فور فيلز، صح؟ الجزء الامامي ضيق نارو فور فيلز، عشان الجزء الامامي ضيق ما كانتش راسه طول النوم كان بتخش عيال الفيزيكو بوستيريور، فكان لما تيجي تفتح الجزء بتاع الشمال معتاد، هو ده المعنى اللي انا عايز اقوله لك، ان لما اقول لك كونتراكت فيلز تفهم ان هذا فيلز في حاجه معينه مش موجوده، بحيث ان النورمال ميكانيزم مش هيأثر بقى المرات المرض دي ابنورمال جدا اما ينفع يولد او ينفع يعني ممكن الست بتاع الوسيط الوسيط بيولد ممكن تبقى وسط فهو دي بقى من هنا رايح النظره بتاعت الكونتراكت الثاني مش معناه ان هو كان بيتضايق وخلاص يعني كان بيتضايق ومش هيحصل ايه الاسباب بتاعت الكونتراكت الثاني دي نعدي عليها بسرعه كده الاسباب اللي بتخلي الجزء اللي بتخليه كونتراكت ممكن الست تبقى مولوده بيها يعني في ناس مولودين عندهم بلبس اسمه اندرويد اندرويد يعني زي البلبس بتاع الراجل الفيربس الاندرويد اللي بيميزه انه الكبل بتاعه تعامل لحظات شيك ودي حاجه قلناها زمان تعامل لحظات شيك ده اول حاجه تاني حاجه تميز ان الاندرويد فيربس انه عنده فلاش سيكر سيكر ما هو ما فيهوش كيرف بالمعنى هو مور لا الحاجه الثالثه ان هو السايد وول بتاعته كونفرجن كونفرجن سايد وول يعني بالعربي كده نازل على ضيق نازل كده كونفرجن سايد وول حتى بيسموه فانل فيربس فالانتروبويد بلبس ده هنتخيله كده انا قلته كانك مسكت بلبس وضغطت عليه جامد قوي خمسة في لو مسكت بلبس وضغطت عليه جامد خمسة في فايف كل الترانزور في جرانه هيقل كل الترانزور ده بس هتقل بس كل الانتروبويد ده ممكن يتحرك هتقل طب هو طبعا الصف والقلب انا ضيق ما هو ده ترانزور بس ترانزور الصرف كانك بتسكويز بالبلبس كده خمسة في فايف يبقى الصف يبقى انجل ازيد من المعتاد مثلا لو تفتكروا ساعات المصر او اللي انتوا بتقولوا عليها وقت بريكر ساعات المصر عشان الانتو مصير ده انتو الكرامه بيت زاد بيحاول فرصه تجيله افضل من المعتاد فتفتكروا ده انتو مش وعي يعني ده كده كده تفتكروا ساعات المصر كده لو تخيلنا بقى ان الفرد صح مصر كده لقدام لو مصر كده قوي ده اللي اسمه انتروبويد بلبس. في بلبس كمان اسمه فلات بلبس. فلات يعني فلات بالظبط. بس ده بقى فلات فلات انتروبوستيريو. يعني ده اللي ورا قطع من مكان لورا كانك بتحس بلبس ضغطت عليه من مكان لورا. لو ضغطت عليه من مكان لورا كل الانتروبوستيريو كل ده الانتروبوستيريو كل ده مقاساته اصغر من المعتاد اللي هو البروتكتيف المعتاد برضه ده بيسموه جنرال البروتكتيف مش اول راجل بيسموه سمول ده بيسموه وفي ناس عندهم ميكس فور يعني شكل الانجلس اندرويد شويه بس الانجلس ده بشكل عادي شكل الكاميدي الشكل بلاكي وحده كده في حاجات دي يبقى انت ممكن واحده تقول انت يعني فايد عادي دي ما لهاش دعوه بالموضوع انما البروتكتيف ده ممكن تقول اندرويد اندرويد بلاك مش عارف سمول ده بيسموه كل ده بيوارد مع الكل دي ممكن بقى الناس تقول في الفرزات الأنواع العجيبة أو الأنواع الثانية اللي هي مش من ورا لمرة ورا الناس بتقول ده توب 1 أحسن إيه يا مؤسسية وبعدين السيكل المكون من بايز يعني تقريبا وبعدين الإيه اللي هي فالعيال ما بقاش نقعد بتاع المدرسة، المدينة بيقولوا عندهم كل حتة في مدينة الصعود أسد طبعا. فما فيش هنا ورد هنا ما في الفيلم ده والثاني ده بيأسد. ويبقى البايس بعد ما كان بيبتدي المبادرة مع مين يكون؟ ده اسمه الميجل ستارلي. احنا بقى مين؟ ويجب ده يكون اللي بيخش فيها الاسبكت بيجي هو بقى سواء يكون ده هو لا بس دي مسمى ثاني سنه تمام مش كده ثاني في لو عاد ثاني اتخن منه بس منه هيبقى ايه كده المحلين مش موجودين خلاص اسمه روبرت فاي يبقى طلع روبرت معنا روبرت فاي اللي طلع طبعا في الكتب انه لغايه انا في العاشر اخر الثمانينات كانوا من الريكورد في العالم في مصر يعني كلام ما كنتش بقول خلينا دايما دايما عندنا تجميل بين الحاله الكامل والحاجات الرياضيه اللي بتتقال كده الزمن اللي انا عايزناها انا عايز مثلا انها تلبس مش عارف اندرويد بتاع احنا قلنا من قبل يقول ده مش عارف فدي حاجات ممكن تكون الناس موجوده دي انما في حاجات تانيه تبقى اقوى يعني زي مش متولد بتاعي مش عارف وبعدين وهي سنها صغيره عندها سنه على سنتين ثلاثه فلبس بتعمل ايه؟ لان صابن البون والبون لما تبقى صاف بتتشكل على حسب تشكيل الجرافيتي والاتاك بتاع الحاجه بس بتفرق شكل البون مظبوط ممكن تغير شكل الفرقه ذلك عندك حاجه ثانيه مثلا زي واحده جالها في سن اكبر قص ماليش يعني حملت وولدت وكل مره تحمل وترضع وتحملها كده لما تاخدش كده ما تعرفش تسال فجابها قص ماليش مين عظام فكده العظام بتاعتها برضه بتتشكل مره ثانيه الست اللي جايه قلت معلش دي دافع عن ده يعني هي الرسم الويل والفيديوز اللازم من الكاتيجوري على الصمام الجزئي وبعدين الفايل على كل الفول وبعدين على كل كيلو الكيلو ده احنا هنا بتبقى في تمن الكيلو الثاني ده بتبقى في تمن لما يبقى الفيرفس ده الفول بتاعته الثاني هنا يعني في قلت معلش الكيلو الويل ده انا رافض الفيرفس كده راكب على الحاجه كده وده الكتاب اللي بدأ فورس انورد في الكتاب مع النفس ومن هنا بيقولوا رفض كده مشهور بيه ده مش بتاع روسي ولا ايه يقول لك ده اسمه تراي اديت تراي اديت لانه عامل زي العلامه بتاع مصير بتاع عادي ده اسمه تراي اديت ده الكتاب اللي بيتلاقي كده والكتاب اللي بيتلاقي كده هو مطلوب قدام الكتاب فدي ما بيقولش اي حاجه فيه ده كان بتاع روسي إذا ممكن واحدة تقول إن كتاب مش فيه مشكلة ولا إنجيلا ريتس ولا إنجيلا ريتس ولا إيش كده؟ و ممكن بقى يحصل لها حاجة تانية، ممكن يجيلها تيومر تيومر في البول مش ثلاثة عشرة أو تيومر ممكن يجيلها تيومر في حياتي بس بتبقى في حتة تانية وممكن تحصل لها حادثة حادثة عربية تقول أكشن تقول أكشن من الحاجات المطلوبة تعمل فاكشن تانية أو العام أهم أسباب فاكشن تانية هو تقول أكشن لو كان في حد يدخل بالفلوس ما بيرجع وان هو فيها طاقه في بولي مثلا على حاجه واحد سائل قوي يبقى نزال اقل مؤكد انه توزيع الويت اللي قال يدخل بالفلوس ما بيرجع ده بيتكلم الجزء اللي هو شايل الويت اكتر يبقى كوست في الارض يعني دي مدفوع عليها ده رقم انا معاك دي مدفوع عليها ودي مدفوع عليها اكتر انما لو اقول هي دي مثلا اللي شايله الويت كله ده في الارض يبتدي يتم ازاي يبقى دي فور من الحد يدخل بالفلوس اللي ممكن تحصل في ليبيا مثلا زي بول وزي مثلا في بعض الناس اللي عندهم وان ليمب اكتر من كده في مصر كده مثلا او في يعني حتى ولا حاجه كده بيحصل في نص البول ده اسمها كومبليت ستريس الاطفال فهو اللي فوق اللي جوه مش حاطه اي اللي فوق اللي جوه وبالنسبه برضه اللي فوق اللي هو الفايل ممكن يبقى في شويه مشاكل كده فعلا ازاي في شيء عجيب كده في الفايل حاجه اسمها كومبليت ستريس كومبليت ستريس ده فلات فصلات نمبر ده ده الماضي بتاع الاكثر من الفتره اهو. ممكن الماضي بتاع الفتره ده يحصل له كولاكس، بعض الديس كولاكس الحركه ما تمشي. يعني ممكن بقى الفتره دي حركه ما تمشي وتفقد سند زي الاول ما تمشي حركه تفقد زي الاول. طبعا لما تفقد كده تعمل ايه في العنف وتشيل الوزن دي مره لما تعرف يعني بس كده لما تنزل هنا يتفقد في الكومنتري هتزق الكومنتري لورا. ولما تزق الكومنتري لورا يحصل روتيشن اوف ذا I mean, and you have a tree in this one from you and I see you. The entire inlet went out. The inlet of the wall was cut out straightforward, yeah. The same open, the only thing I had out is why. The figure of the left side in front of the promontory is pushing the promontory down. The promontory made better, so I want to make sure that the door of the left side, the other left side, was empty.